قال رحمه الله: وأما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب، فلأن اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه، أي لا يمكن أن ينتظم ويستقيم الكلام العربي بدون اللقب وبدون الاسم، فإن المقصود باللقب هنا الاسم. وتقدم معنا ما معنى مفهوم اللقب، وهو تعليق الحكم على الأسماء الجامدة سواء كانت أعلاماً وهذا هو الأصل، أو كانت أجناساً كما تقدم معكم في الغنم الزكاة، فإن هذا اللقب الذي هو في الغنم له مفهوم، مفهوم الحيوانات الأخرى البقر الإبل وغير ذلك، فهذا المفهوم ملغي على الصحيح، وأنه لا يعتمد ولا يجوز أن يؤخذ به. فإذا قلت في الغنم، الغنم هنا اسم لقب له مفهوم في نفسه وهو الحيوانات الأخرى، فهل يؤخذ من ذلك أن البقر ليست فيها زكاة، وهكذا أيضا الإبل ليست فيها زكاة؟ هذا مفهوم لقب، مفهوم اسم، مفهوم اسم. ومفهوم اللقب هو تعليق الحكم بالأسماء الجامدة أعلاما كانت ويدخل تحتها الكنى والألقاب والأسماء، وهكذا أيضا أو غير أعلام ويدخل في ذلك الأجناس وأسماء الجموع وغير ذلك. الشاهد هو تعليق الحكم باسم جامد. فإذا قال الشخص زيد قائم أو قام زيد، فهل معنى هذا أن عمرا لم يقم؟ هذا مفهوم هذا الاسم زيد قام، أو زيد قام زيد مفهومه أن عمرا لم يقم، لكن هذا مفهوم لقب، هل يؤخذ به أو لا يؤخذ به؟ هذا مو صحيح، فليس بمعتبر ولا ينبغي الأخذ به، والأخذ به قد يقع فيه الشخص بأخذه في الكفر بالله محمد رسول الله، فإن مفهومه اللقب أن عيسى ليس رسول الله، هذا ما ينبغي أن يؤخذ به ولا يعتبر به، فعلى هذا مفهوم اللقب معطل ولا يجوز أن يعمل به ولا أن يؤخذ به، والأخذ به قد يؤدي إلى الكفر كما سيأتي. فقوله اللقب أي الاسم، مفهوم الاسم زارني محمد له مفهوم لقب أن زيدا ما زار ولا خالدا ولا غيرهما، لكن هذا مفهوم لقب، فلا يلزم من ذكر محمد أن غيره لم يزرك، ولا يفهم من ذكر الغنم في الغنم زكاة أن غيرها من الحيوان ليس فيه زكاة، هذا كلها مفاهيم لقب لا يجوز أن يؤخذ بها، والمقصود باللقب هو الاسم، فيتعلق الحكم بالأسماء أعلاما كانت أو أجناسا، هذه الأسماء الجامدة. أما الأوصاف فلها مفهوم، مفهوم الوصف معتبر، لكن الكلام على مفهوم اللقب أي مفهوم الاسم الجامد، تعليق الحكم بالاسم الجامد على ما تقدم من إشارة أنفا، الاسم الجامد يشمل الأعلام ويشمل الأجناس. قال رحمه الله: أما وجه توهم دخوله في مفهوم اللقب، فلأن اللقب في اصطلاح الأصوليين هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه، لا بد من ذكره، أعني المسند إليه كما تقدم في الأمثلة، في الغنم زكاة قام زيد، زيد قائم، زارني عمرو، هذه مسند إليها، ألقاب وأسماء مسند إليها، ولا يمكن أن ينتظم الكلام بدونها، لا بد من ذكرها لأنها مسند إليها، والكلام عند العرب يتركب من مسند ومسند إليه، ولا يكون من مسند فقط بل من مسند ومسند إليه، وله جملتان في ما ذكر من الإسناد، اسمية أو فعلية. قال: هو ما لم يمكن انتظام الكلام العربي دونه، أعني المسند إليه سواء كان لقبا أو كنية أو اسما أو اسم جنس. نعم، هذا المسند إليه سواء كان هذا الذي ذكر لقبا أو كنية أو اسما أو اسم جنس، واللقب تقدم تعريفه في كتب النحو، هو ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته، كزين العابدين رفعة وأنف الناقة ضعة، والاسم معروف وما دل على مسماه اسم، وهكذا أيضا الكنية، الكنية هي التي صدرت بأب أو أم يقال لها كنية، والاسم الذي دل على الذات التي أسند إليها أو سمي بها فهو اسم يدل على ذات معينة وعلى شيء معين. والكنية تعريفها عندهم وكلها تدل على شيء معين، لكن باعتبار التعريف الكنية ما صدرت بأبن أو أم، أبو عبد الله أم عبد الله. واللقب هو ما أشعره برفعة مسماه زين العابدين، أو ضعت مسماه قفة يلقب بقفة، أو كذلك أيضا ما سمعت من مثال الآخر أنف الناقة، فإنه يشعر بضعة مسماه لقب ما يحب الشخص أن يلقب به، أن يقال له أنف الناقة أو يقال له قفة أو يقال له غير ذلك من الألقاب الدميمة، فهذا لقب أشعر بضعة مسماه. والأول زين العابدين شيخ الإسلام، إلى آخر ذلك تاج الدين، كل هذه ألقاب تشعر برفعة مسماها، فاللقب يدور بين ذين الأمرين، بين الرفعة وبين الضعة. أو اسم جنس، أسماء الأجناس معلومة عندهم، هي ما وضعت على جنس معين، ويندرج تحته أشياء الجنس، يندرج تحته أنواع مثل رجل، يندرج تحته فهو جنس عندهم، يندرج تحته زيد وعمر وخال مثل غنم، يندرج تحته الصغير والكبير إلى آخر ذلك، ويندرج تحته الألوان الأخرى، كلها أجناس هذه، يندرج تحته أشياء، حيوان على سبيل المثال هذا عم، جنس حيوان، جنس مال، جنس يشمل الغنم والبقر ويشمل النقود، هذه أجناس، فهو من درج تحته أشياء هذا يقال له جنس، مثل قولك مال فإنه جنس، يندرج تحته أشياء من أنواع الأموال من الذهب والفضة إلى آخر ذلك. وهكذا حيوان، لفظ هذا جنس، يندرج تحته الإنسان يقال له حيوان، وغير ذلك من أشياء، الفرس والغنم والإبل كله حيوانات تحته أنواع، الجنس يندرج تحته أنواع. قال أو اسم جنس أو غير ذلك، وقد أوضحنا اللقب غاية الإيضاح، وقد أوضحنا اللقب غاية في المائدة، نعم بداية السورة تكلم على هذا رحمه الله تعالى. والشاهد هو أن مفهوم اللقب ما سمعته، تعليق الحكم على الأسماء الجامدة، والأسماء الجامدة تشمل الأعلام، ويدخل تحت الأعلام الألقاب والكنى والأسماء المعروفة، وهكذا يشمل الأجناس، وهي التي يندرج تحتها أشياء وأنواع، هذا يقال له جنس كما سمعت في المال، يندرج تحته الذهب والفضة إلى آخر ذلك فهو جنس، والعلم أيضا كذلك، كل هذه أجناس. فلذلك في كتب النحو يقولون ذو لا تضاف إلا إلى اسم جنس، أي مما دل على قليل وكثير، وهكذا ممن درج تحته أشياء فهذا اسم جنس، ما يدل على قليل أو كثير أو يندرج تحته أشياء يقال له اسم جنس. فلذلك اشترطوا في ذو التي هي من الأسماء الستة أن تضاف إلى اسم جنس، ذو علم، ذو زهد، ذو بخل، ذو مال إلى آخر ذلك، فهي أضيفت إلى أجناس، فهنا تكون من الأسماء الستة. فهذا هو اسم الجنس على تعريف عند بعضهم، ما دل على قليل وعلى كثير، وهو ما سمعت من المعنى العام الذي يندرج تحته أشياء، ويدل على المعنى الذي ذكره أيضا، ربما يدل على قليل وعلى كثير كالعلم وكالفضة والذهب، كلها أسماء أجناس تدل على قليل وعلى كثير، يقال له ذهب كثيرا كان أو قليلا، فضة كثيرا كان أو قليلا، يقال له فضة ولو قطعة صغيرة، فإذا هذا اسم جنس، ما دل على قليل وعلى كثير اسم جنس، ولو كان شيء يسير يقال له فضة، يقال له ذهب، يقال له مال إلى آخره، يقال له علم قليل أو كثير. وهذا تعريف جيد ومختصر، ما دل على قليل أو كثير فهو اسم جنس. قال والجواب عن عدم دخولي في مفهوم اللقب أن الغفران والإجارة من العذاب، ثم اعترض بأشياء، وإلا هو المتصل بقوله أن الغفران والإجارة من العذاب مسندان لا مسند إليهما، واسم الجنس حقيقة غير هذا الذي هو له مفهوم اللقب، غير هذا الذي ذكر، أما هذا مسندان لا مسند إليهما، الغفران والإجارة مسندان إلى شيء، أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، مسندان لا مسند إليهما، ومفهوم اللقب يكون هذا اللقب مسندا إليه لا مسندا، وهنا الغفران والإجارة ليس كذلك، فيكون ما بين الشرطتين المدعى إلى قوله في الآية هذا كله كالاعتراض، ثم قال مسندان، وهذا المقصود بعد قوله من العذاب. والجواب عن عدم دخولي في مفهوم اللقب أن الغفران والإجارة من العذاب المدعى بالفرض أنهما لقبان لجنس مصدريهما وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في الآية مسندان. ما إعراب مسندان؟ ما إعراب مسندان؟ ها؟ خبر أن، أحسنته، خبر أن، أن الغفران والإجارة إلى آخر مسندان، خبر أن، وما بينهما هذا اعتراض وأوصاف لما تقدم، أحسنته. فهما مسندان، كيف يكونان من باب مفهوم اللقب؟ فاللقب يكون مسندا إليه لا مسندا، والغفران والإجارة مسندان لا مسند إليهما. إذن هذا الجواب عن مفهوم اللقب الذي ادعوه أن الغفران والإجارة من باب مفهوم اللقب، إذن لا يدخلون الجنة وإنما يغفر لهم وهكذا يجارون فقط، أما الدخول الجنة فمفهوم اللقب يدل على غير ذلك. هذا ما يصلح أن يكون باب مفهوم اللقب، مفهوم اللقب يكون الاسم اللقب المذكور مسندا إليه لا مسندا، والغفران والإجارة مسندان لا مسند إليهما. إذن هذا جواب جيد، انتهينا من مفهوم اللقب فلا يدخل. إذن هذا لا يدخل في شيء من الفهم أبدا التي ذكر التي ذكرت. قال مسندان لا مسند إليهما بدليل أن المصدر فيهما كامن في الفعل. نعم المصدر فيهما كامن في الفعل، والكامن فيه هو ما ينطوي عليه الشيء بصفة دائمة، فالمصدر كامن في الفعل والفعل ينطوي عليه بصفة دائمة، هذا معنى كامن، أي أن الفعل ينطوي عليه وهو دائما فيه مختفي وكامن فيه، هذه حقيقة كامن، أي أنه منطو في الفعل والفعل يشتمل عليه بصفة دائمة ولا يتخلف فعل عن مصدر، هذا هو الأصل، إلا الأفعال الجامدة كليس وعسى وغير ذلك فليست لها مصادر، وإلا الأصل في الأفعال أن لها مصادر تكمن فيها، هذا الأصل وتنطوي عليها هذه الأفعال. قال رحمه الله: وأن تخصيصهما بالذكر يدل على نفي غيرهما في الآية مسندان لا مسند إليهما بدليل أن المصدر فيهما كامن في الفعل ولا يسند إلى الفعل إجماعا، أي المصدر لا يسند إلى الفعل إجماعا، هذا الإجماع يحفظ. ما لم يرد مجرد لفظه على الحكاية، والحكاية هي إرادة اللفظ على ما تسمعه، ما لم يقصد هذا المعنى فإنه يكون في هذه الحالة مسندا ولا يسند إليه ولا يسند الفعل إجماعا، هذا معلوم، إلا إذا قصد لفظه فإنه يسند إلى الفعل على سبيل الحكاية، كأن تقول مثلا في ضرب الذي هو المصدر تنسب إليه شيئا، مثلا تنسب إليه شيئا، أعجمني ضربك مثلا، هذا شيء آخر، ولا الضرب في الأصل هو مصدر ومصدر من المصادر، لكن هنا قصد به الاسم والإسمية فنسب إليه هذا الفعل، والأصل هو خلاف هذا، الحكاية شيء ثاني، تحكي الاسم على ما تريد بإعرابه أو بلفظه، فتقول مررت بزيد فيقال من زيد، تقول من زيد مع أن الإعراب من زيد، لكن حكيت اللفظ على ما سمعته فهذا شيء آخر. قال: مفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسندا إليه، لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره، وإلا لما كان للتخصيص بالذكر فائدة كما عللوا به مفهوم الصفة، هم حملوا مفهوم اللقب على مفهوم الصفة ولا يشمل أبدا ولا يدخل تحته وليس من بابه، فمفهوم الصفة شيء ثاني. فقال هنا: ومفهوم اللقب عند القائل بإنما هو فيما إذا كان اللقب مسندا إليه، فيما إذا كان اللقب مسندا إليه، كما سمعت زارني محمد، وهكذا أيضا زيد قائم، فإن اللقب مسند إليه القيام ومسند إليه الزيارة، والمقصود باللقب الاسم الجامد، هذا هذا هو المقصود باللقب، فيكون مسندا إليه لا مسندا، والغفران والإجارة مسندان وليس بمسند إليهما، فإذا هذا ليس من باب مفهوم اللقب، ولا يكون أيضا من باب الحمل على مفهوم الصفة الذي يسند إليه. قالوا: مفهوم اللقب عند القائل به إنما هو فيما إذا كان اللقب مسندا إليه، لأن تخصيصه بالذكر عند القائل به يدل على اختصاص الحكم به دون غيره، وإلا لما كان التخصيص بالذكر فائدة كما عللوا به مفهوم الصفة، مفهوم الصفة كذلك أكرم المجتهد فله مفهوم أن غير المجتهد لا يكرم، وهكذا في السائمة زكاة فله مفهوم أن غير السائمة ليس فيها زكاة، ومفهوم اللقب ليس كذلك، وأما مفهوم الصفة فالاسم هذا الذي هو الصفة يسند إليه، واللقب لا يسند إليه وإنما يكون مسنداً، إذن لا يصلح الحمل على مفهوم الصفة. قال: وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم، هذا هو الغرض من ذكره لا لأجل ما ذكر على ما سيأتي رده الآن. يقول أن الجمهور أجابوا بأن اللقب ذكر لتمكين الحكم فقط لا غير، لا لتخصيصه بالحكم، بخلاف الوصف وبخلاف أيضاً ما تقدم من المفهومات. فمفهوم اللقب إنما ذكر لتمكين هذا الحكم: زيد قائم، زارني محمد، محمد رسول الله، فهذه ذكرت الألقاب أي الأسماء لتمكين الحكم بهذا اللقب، وهو الزيارة والرسالة وغير ذلك مما ذكر، لا لأجل مفهوم أبداً، ما ذكرت لأجل هذا، وإنما ذكرت لنسبة الحكم إلى المسند إليه فقط لا زيادة. بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم لا لتخصيصه بالحكم، خلاف ما تقدم أكرم المجتهد في السائمة زكاة، فهذه ذكرت لتخصيص الحكم بالمسند إليه، وأما اللقب فلم يذكر لذلك، ذكر لتمكين الحكم لا للتخصيص، إذن لا مفهوم له إذا كان من أجل هذه العلة التي ذكرت وهو تمكين الحكم بهذا اللقب لا غيره. وأما مفهوم الصفة فذكر لما تقدم لأجل التخصيص بالحكم، وإذا كان لأجل التخصيص بالحكم معنى أن له مفهوم أن غيره ليس مقصوداً بهذا الحكم، أكرم المجتهد في السائمة زكاة معنى أن غير هذا الموصوف بهذا الوصف الذي هو يعتبر علة غير مقصود بالحكم. قال رحمه الله: وأجيب من جهة الجمهور بأن اللقب ذكر ليمكن الحكم لا لتخصيصه بالحكم، إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. صدقوا، كلام جميل، أنه لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه، فذكر لأجل هذا فقط حتى ينتظم الكلام العربي الذي لا يكون إلا من مسند إليه، من مسند ومسند إليه، فإذن هذا المسند إليه في اللقب، في باب اللقب، إنما ذكر لأجل تمكين الحكم فقط، لأنه لا يتأتى الكلام وينتظم الكلام العربي إلا به، بخلاف ما ذكر في الصفة وغير ذلك من المفهومات. قال: لا لتخصيصه بالحكم، إذ لا يمكن الإسناد بدون مسند إليه. هذا كله طول فيه ويا ليت اختصر. ومما يوضح ذلك أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند، لأن المسند إليه هو الذي تراعى أفراده، تراعى أفراده وصفاته، طيب تراعى أفراده وصفاته، فيقصد بعضها بالذكر دون بعض، فيختص الحكم بالمذكور. يقول هنا أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه مفهوم اللقب وجعلوا له مفهوما كالمحمول عليه إنما هو في المسند إليه لا في المسند، إنما هو في المسند إليه لا في المسند. وهنا الغفران والإجارة إنما هي في المسند هنا لا في المسند إليه، حتى تحمله حتى من هذا الباب لا يتأتى لكم أن يكون الغفران والإجارة من باب مفهوم اللقب، لأن المحمول عليه وهو مفهوم الصفة إنما هو في المسند إليه لا في المسند، وأنتم الآن جعلتموه في المسند الغفران والإجارة، حتى على هذا لا يصلح أن يحمل على ما ذكر. قال رحمه الله: ومما يوضح ذلك أن مفهوم الصفة الذي حمل عليه اللقب عند القائل به إنما هو في المسند إليه لا في المسند، لأن المسند إليه هو الذي تراعى أفراده وصفاته. عندكم إيش أفراده وصفاته أو أفرادها وصفاته؟ أنا عندي أفراده وصفاته وصفاتها، إيش عنده وصفاته أفراده وصفاتها؟ طيب، لأن المسند إليه هو الذي تراعى أفراده وصفاتها، أي وصفات الأفراد، صفاتها وصفات الأفراد وصفاتها، فيقصد بعضها بالذكر دون بعض، فيختص الحكم بالمذكور. أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف أصلا، المسند لا يراعى فيه، وسيأتي يضرب المثال ليتضح المقال، أن المسند لا يراعى فيه شيء من الأوصاف بخلاف المسند إليه، فلما رعي فيه ما ذكر رعية الأفراد ورعية صفات الأفراد اختص الحكم بهذا الشيء دون غيره، اختص الحكم بهذا الشيء دون غيره، بخلاف المسند فلا مراعاة لشيء مما ذكر لا الأفراد ولا صفات الأفراد. قال رحمه الله: لأن المسند إليه هو الذي ترعى أفراده وصفاتها، فيقصد بعضها بالذكر دون بعض، فيختص الحكم بالمذكور. أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف أصلا، وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية، هذا الذي يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية، كما هو الحال في أسماء الأجناس في أسماء أو أعلام الأجناس، أعلام الأجناس وأسامة، كأسامة الأسد وهو علم على الأسد، فإن المراعى فيه الحقيقة الذهنية فقط ولا يراعى فيه الأفراد الخارجية. قال رحمه الله: أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف أصلاً، وإنما يراعى فيه مجرد المهية التي هي الحقيقة الذهنية أي المتعلقة بالذهن، أما الخارج فلا يراعى فيه هذا الشيء، كالذي هو أو كالحال في أعلام الأجناس، فإن المراعى فيها الحقيقة الذهنية لا الأفراد الخارجية. فأسامة علم على هذا الجنس، أسامة علم على هذا الجنس، فلا يراعى فيه الأفراد وإنما تراعى فيه الحقيقة، حيث أنك إذا ذكرت أسامة تصورت حقيقة هذا الأسد وشكل الأسد وصفات الأسد، فالمقصود الحقيقة الذهنية لا الأفراد الخارجية. وهنا كذلك قال: أما المسند فإنه لا يراعى فيه شيء من الأفراد ولا الأوصاف أصلا، وإنما يراعى فيه مجرد الماهية التي هي الحقيقة الذهنية. فلو حكمت مثلا على الإنسان بأنه حيوان، فإن المسند إليه الذي هو الإنسان في هذا المثال يقصد به جميع أفراده، صدقت لو قلت الإنسان حيوان، فإن المقصود الذي يراعى فيه الأفراد هنا هو الإنسان، فيراعى فيه أفراده الذين يدخل تحتهم زيد وعمر وصالح وعبيد وغير ذلك. وأما المسند الذي هو حيوان غير مقصود هنا ولا يراعى فيه الأفراد، وإلا لو وصف الإنسان بالمباين، لو وصف الإنسان بالمباين أي لو وصف بالفرس وصف بالكلب وهو غير مقصود لو رعينا أفراد الحيوان، وإنما المقصود مراعاة الإنسان وأفراد الإنسان لأنه هو المسند إليه، فالذي يراعى هو المسند إليه. وأما المسند فلا تراعى أفراده ولا صفات الأفراد، وإلا لو وصف الإنسان بالمباين كالفرس على ما سيأتي. قال رحمه الله: هذا كله علم المنطق، نعوذ بالله من علم المنطق المتعب. قال رحمه الله: وإنما يراعى فيه مجرد المهية التي هي الحقيقة الذهنية. فلو حكمت مثلا على الإنسان بأنه حيوان، نتخلص من اليوم هذا الدرس تعبنا، فلو حكمت مثلا على الإنسان بأنه حيوان، فإن المسند إليه الذي هو الإنسان في هذا المثال يقصد به جميع أفراده، دخل عبيد وصالح ومحمد، أن كل فرد منها حيوان، أنا وأنت وغيرنا كلهم يقال لهم حيوان باعتبار الحياة التي فيه، أما باعتبار شيء آخر فلا، فهو يشترك مع غيره مما يعيش يقال له حيوان. فالمقصود هنا أفراد هذا الإنسان كلهم يدخلون تحت هذا الوصف، الإنسان حيوان، كلهم حيوانات، أي بالمعنى المعلوم في الحيوان، أي المعنى الذي يريد هنا، وليس المقصود الذي هو كلب إلى آخر ذلك أبدا، فلو قصدنا هذا لحصل خلل في المعنى. فالآن المقصود بالإنسان حيوان أن جميع الأفراد التي تندرج تحت الإنسان توصف بهذا الوصف، وليس المقصود المسند إليه حتى لا يوصف الإنسان بالمباين. قال رحمه الله: فلو حكمت مثلا عن الإنسان بأنه حيوان، فإن المسند إليه الذي هو الإنسان في هذا المثال يقصد به جميع أفراده، أن كل فرد منها حيوان بخلاف المسند الذي هو حيوان، الذي هو الحيوان في المثال فلا يقصد به إلا مطلق ماهيته وحقيقته، إلا مطلق ماهيته وحقيقته الذهنية من غير مراعاة الأفراد، لأنه لو رعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلا، هذا غير مقصود. فإذن المسند يراعى فيه إيش؟ المسند ما هو الذي يراعى فيه؟ الحقيقة الذهنية فقط، والمسند إليه يراعى فيه الأفراد وإيش؟ وصفات الأفراد. فإننا لو راعينا في المسند هنا الصفات أو الأفراد لحصل هذا الخلل، لاستلزم الحكم عن الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان وهو غير مقصود، وإنما مقصود شيء معين بالإنسان هنا. قال: لأنه لو رعيت أفراده لاستلزم الحكم على الإنسان بأنه فرد آخر من أفراد الحيوان كالفرس مثلا، والحكم بالمباين على المباين باطل. صحيح، الحكم بالمباين على المباين باطل، والمقصود أن الحكم باين هو النسب الأربع المعروفة التي عندهم على ما ذكره ابن المحشي، وهي المساواة والمباينة والعموم المطلق والعلوم الوجهي. قال: والحكم بالمباين على المباين باطل إذا كان إيجابيا باتفاق العقلاء وعامة النظار. من هم النظار؟ ونحن لا نقرأ كلامهم هذا الذي يتعب، فما أحسن الكتاب والسنة والآثار السلفية، هذا كلام متعب. عند من هم النظار هؤلاء اللي تعبوا الناس؟ نعم، علماء المنطق ولا أدخلوا البلاء على المسلمين. وعامة النظار على أن موضوع القضية إذا كان غير طبيعية يراعى فيه ما يصدق عليه عنوانها من الأفراد باعتبار الوجود الخارجي، إذا كانت خارجية أو ذهني، إذا كانت ذهنية، إذا كانت حقيقة. وأما المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة، أي المحمول. وأما المحمول عليه فتراعى فيه الأفراد، ولا شك قطعا المحمول عليه، مثل ما سمعت الإنسان حيوان، هذا محمول عليه وهذا محمول. فالمحمول لا تراعى فيه الأفراد البتة، وإنما يراعى فيه مطلق المهية فقط، والمحمول عليه تراعى فيه الأفراد. وأما المحمول من حيث هو فلا تراعى فيه الأفراد البتة، أي قطعا، وإنما يراعى فيه مطلق المهية، كما تقدم في المثال الإنسان حيوان، فحيوان هذا كما سمعته مسند، فلا تراعى فيه الأفراد. ولو سلمنا تسليما جدليا، أي تسليما للخصم، سلمنا له تسليما جدليا أي غير حقيقي، من باب التسليم الجدلي فقط، وهذا يستعمل في باب المناظرة وهو باب التنزل مع الخصم، لو تنزلنا مع الخصم وسلمنا له تسليما جدليا وهو التنزل معه. ولو سلمنا تسليما جدليا أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم اللقب، فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به، صدق رحمه الله، مع أنه ليس بداخل للرد الذي تقدم والجواب الذي أشار إليه، لأنه مسند، والمسند إليه ليس من هذا الباب في مفهوم اللقب. مفهوم اللقب كمفهوم الصفة على ما حمل هؤلاء القائلين مفهوم اللقب، أنه أو هؤلاء القائلون مفهوم اللقب أنه كالصفة، فيكون مسندا إليه. وأما فيما عندنا في الآية الغفران والإجارة هي مسندة وليست مسند إليها، فإذا حتى مفهوم اللقب لا تدخل فيه. ولو سلمنا هنا فإنه لا حجة في مفهوم اللقب ولا عبرة به عند جماهير أهل العلم. قال: ولو سلمنا تسليما جدليا، باب التنزل مع الخصم، وهذا في باب المناظرة يستعمل، أن مثل هذه الآية يدخل في مفهوم اللقب، فجماهير العلماء على أن مفهوم اللقب لا عبرة به، وربما كان اعتباره كفرا، كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى محمد رسول الله، فقال يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله، فهذا كفر بإجماع المسلمين، نسأل الله العافية. فهذا مفهوم الاسم محمد رسول الله، مفهومه أن عيسى، أن غير محمد ما هو رسول الله، هذا مفهوم كفري لا يجوز أن يؤخذ به. وهكذا الأمثلة المتقدمة، مفهوم خطأ، زارني محمد، مفهوم أن غير محمد ما زارني، هذا مفهوم لقب. مفهوم الاسم هذا الذي ذكر محمد الذي أسند إليه الحكم، مفهوم أن غير محمد ما زارني، لكن هذا مفهوم مطرح لا يجوز الأخذ به عند جماهير أهل العلم. قال: كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى محمد رسول الله، فقال يفهم من مفهوم لقبه أن غير محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله، فهذا كفر بإجماع المسلمين. فالتحقيق أن اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعا ولا لغة ولا عقلا، سواء كان اسم جنس أو اسم عين، واسم العين يدخل تحت ما سمعته من الألقاب ومن الأسماء، ومن أيضا كذلك الكنى تدخل تحت اسم العين، أو اسم عين أو اسم جنس أو اسم جمع، واسم الجنس مثال تقدم، واسم الجمع مثل القوم ورهط الذي لا مفرد له في القالب يقال له اسم جمع، أو اسم عين أو اسم جمع أو غير ذلك، فقولك جاء زيد لا يفهم منه عدم مجيء عمرو، صدق، قولك جاء زيد لا يفهم منه عدم مجيء، هذا المفهوم مفهوم لقب، هذا المفهوم الذي فهم من هذا اللقب وهذا الاسم الذي أسند إليه المجيء أن غير زيد ما جاء وأن عمرا منهم لم يأتي، هذا مفهوم لقب، فلا تفهم من ذكر هذا الاسم والإسناد إليه أن غيره لم يفعل هذا الفعل سواء كان إثباتا أو نفيا. فقولك جاء زيد لا يفهم منه عدم مجيء عمرو، وقولك رأيت أسدا لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد، نعم قد تكون رأيت غير الأسد لكن هذا مفهوم لقب فلا تفهم من هذا الشيء. فإذا تكلم معك أخوك بعض الكلام وله مثل هذا المفهوم فلا تحمل على هذا المفهوم وتقول أنت تقصد كذا وكذا، قولك كذا معناه أنه هو كذا، هذا مفاهيم ما يصلح، هذا سبب مشاكل. قال: وقولك رأيت أسدا لا يفهم منه عدم، مثلا تقول محمد رجل طيب، بعض زملائك اسمه محمد أو اسمه سعيد، سعيد رجل طيب وأنت تخاطبه، إيش معنى أنا ما أنا طيب؟ هذا مفهوم لقب ما يصلح هذا الخبر. وذكر لا تفهم من هذا الاسم أنه يقصد أن غير سعيدا أو أن غير سعيد ليس بطيب، ما هو مقصود هذا؟ أنت سيء الظن في أخيك. قال: لا يفهم منه عدم مجيء عمر، وقولك رأيت أسدا لا يفهم منه عدم رؤيتك غير الأسد. والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر، بين اسم الجنس فيعتبر واسم العين فلا يعتبر، أي بعض فرق. قال: مفهوم الجنس اسم الجنس معتبر، ومفهوم اسم العين كالأسماء المتقدمة الثلاثة التي على التقسيم المذكور اسم وكنية ولقب، هذا ما هو معتبر، لكن نحن نعتبره في مفهوم اللقب، في مفهوم الجنس، كقولك في الغنم زكاة، قالوا نعتبره في هذا. أما في غيره فلا نعتبر، في غيره فلا نعتبره، مثل أسماء الأعيان، هذا قول باطل ما هو صحيح. فهو كالأول، كل الأسماء الجامدة المسند إليها فهي مفهومها مفهوم لقب لا تعتبر، سواء كان المسند إليه من أسماء الأجناس أو من أسماء الأعلام. قال: والقول بالفرق بين اسم الجنس فيعتبر واسم العين فلا يعتبر لا يظهر، فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق، هؤلاء قالوا مفهوم اسم الجنس ومفهوم اسم اللقب عموما المنقول عنه لا يظهر، فلا عبرة بقول الصيرفي وأبي بكر الدقاق وغيرهما من الشافعية، ولا بقول خويز منداد وابن القصار من المالكية، وابن القصار من المالكية، ولا بقول بعض الحنابلة باعتبار مفهوم اللقب، لأنه لا دليل على اعتباره عند القائل به، إلا أنه يقول: لو لم يكن اللقب مختصاً بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة. وقد سمعت الجواب أن هذا غير صحيح، لأن اللقب إنما ذكر لتمكين الحكم، لتمكين الحكم، لأن الكلام لا يستقيم إلا بمسند إليه، فذكر لأجل تمكين الحكم له لا لأجل التخصيص، بخلاف مفهوم الصفة الذي حمل عليه عند القائلين به. قال: إلا أنه يقال: لو لم يكن اللقب مختصاً بالحكم لما كان لتخصيصه بالذكر فائدة، كما علل به مفهوم الصفة، لأن الجمهور يقولون: ذكر اللقب ليسند إليه، ذكر اللقب ليسند إليه فقط، ما ذكر إلا لأجل هذا المعنى لا لما تقدم في مفهوم الصفة. فإذن هذا هو الفرق بين مفهوم الصفة ومفهوم اللقب، أن مفهوم اللقب ذكر اللقب ليسند إليه فقط، ليتمكن الحكم في الإسناد إلى هذا الاسم الذي يقال له اللقب لا غير، لا لتخصيص به، بخلاف مفهوم الصفة ذكرت الصفة لأجل تخصيص الحكم بهذا الموصوف لا غير. قال رحمه الله: لأن الجمهور يقولون ذكر اللقب ليسند إليه، وهو واضح لا إشكال فيه، وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب، وهو كتاب جميل هذا المتن الذي هو نظم، وأشار صاحب مراقي السعود إلى تعريف اللقب بالاصطلاح الأصولي، وأنه أضعف المفاهيم بقوله: أضعفها اللقب وهو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي. وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون، هذا كان الذي أتيت به قبل، خلصنا من هذه المشاكل. وحاصل فقه هذه المسألة أن الجن مكلفون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدلالة الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين، كافر الجن في النار بإجماع المسلمين، والمسلم فيه خلاف، مسلم الجن هل يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة، من هذه الحيثية مسلم الجن هل يدخل الجنة أم لا، أما كافرهم فلا إشكال أنه في النار، وبقي مسلمهم هل يدخل الجنة أم لا الخلاف فيه، وأن كافرهم في النار بإجماع المسلمين، هو صريح قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وقول تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، وقول تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، إلى غير ذلك من الآيات. وأن مؤمنيهم اختلوا، طيب عندكم وأما ولا وأن؟ وأن، طيب لا بس، وهنا قد قال أن كافرهم وهنا سيكون وأن مؤمنهم، طيب وأن مؤمنيهم اختلف، طيب وأن مؤمنيهم اختلف في دخولهم الجنة، ومنشأ الخلاف لاختلاف فهم الآيتين المذكورتين والظاهر دخولهم الجنة كما بينا، والعلم عند الله، وهذا الذي عليه المحققون وعليه جماهير الخلف والسلف، وخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى وقال بأن جزاءهم هو النجاة فقط والإجارة من النار والغفران، وأما الدخول فلا يدخل جن الجنة، المسلم منهم الكافر منهم في النار، والمسلم منهم لا يدخل الجنة، وإنما جزاؤه كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، هذا ثواب الجن فقط، أما دخول فكلا. والصحيح هو قول جماهير أهل العلم أن الجن كالإنس، المسلم منهم في الجنة والكافر منهم في النار. تفضل يا أخي، المعذرة على التطويل. من هو الذي سيؤذن؟